إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا. يعني مثلا الرجل صلى الظهر هل يمر بصلاة الظهر او صلى محال لا يمر رجل قد صلى الظهر رجل قد صام رمضان يأتي ويقال له صم رمضان صام رمضان نعم تحصيل الحاصل محال هو حاصل موجود قد صام والعبادة حاصلة موجودة فكيف يقال حصلها من جديد وهي موجودة لا يمكن هذا لا يمكن هذا أعوذ بالله العربي يعني من ناحية الحكم والتأليف عربي إيش معناه؟ يعني أنه لعدم الحكم والتأليف يقولون هذا وجد مانع اعتربه هو العلم يقولون لعدم رضا الله بذلك يعني وجوده رغم نعم بيأتي الكلام غدا ما أتمنى الكلام على المثلة الشاهد أن مثلة المستحيل العربي مبني على القول بعدم الحكم والتعليم ومبني أيضا مبني أيضا على مسألة الاستطاعة والقدرة بالعدل هل هي قبل الفعل أو بعده أو مع الفعل بيأتي الكلام عليها غدا إن شاء من ناحية العذاب في الآخرة ما في مسائل في الدنيا ثمرة أما العذاب في الآخرة فالله عز وجل يعاقبه على كفره وأما ما جاء من غير ذلك من النصوص فهي على التبكيت يراجع تفسير الآيات على التبكيت ما سلككم في سقر يندمون يعني لم نفعل خيرا ما وفقنا في فعل شيء بحسب كفره الكفر يتفاوت والكفر درجات يعذب بحسب كفره لكن انه يعذب من اجل ترك الصلاة ما اعلم دليل على هذا والنصوص التي جاءت لم نكن من المصلين تبكيت يعني ندم يعني واحد يقول والله ما فعلنا خير ما سوينا كذا ما فعلنا كذا هو اصلا ما يستعلق على لكن يقول يا ليتني لم فصمت فصليت فتصدقت ففعلت كما يفعل الاخيار ففزت في دار القرار وهكذا من باب التبكيت راجع التفسير لا يا جراح الله هل يمكنك ان تكون